قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد باب ما جاء في التطير. التطير هو نوع من أنواع التشاؤم، ويحمل الشخص على أن يفعل فعلا أو يترك أمرا من الأمور بناء على نتيجته، فيأتي الشخص الذي يريد أن يتطير بطائر، هو يريد الذهاب إلى القاهرة مثلا، يطير الطائرة، إذا طار يمينا ذهب، وإذا طار شمالا لم يذهب، وإذا طار في الوسط يعيد التطير مرة أخرى. فهذه إحدى صور التطير. والتطير أيضا يطلق على التشاؤم، يزعم شخص أنه يتطير برؤية شخص يقول له كلما رأيتك توقعت الشر سيأتي من بعدك، توقعت شرا سيأتي من بعدك. وقد قالت الأمم الكافرة لأنبيائها إنا تطيرنا بكم، تشاءمنا بكم منذ أن رأيناكم، والمصائب تتوالى علينا والمصائب تحل بنا. فالتطير له صور وأنواع. قال رحمه الله: باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. قوله تعالى: ألا إنما طائرهم، الطائر هنا هو المقدر الذي قدره الله على العباد، أي المقدر لكم مكتوب عند الله ومثبت عند الله. وهذا أحد الوجوه في قول الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ففي قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، قولان للعلماء: أحدهما وكل إنسان أثبتنا له عمله الذي يعمله وسيوافى به يوم القيامة، لقوله تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. والوجه الآخر ألا وهو أن قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، المقدر له لن يفارقه، فكأنه مربوط برقبتك وسيحل بك لا محالة. هذا لقوله تعالى، وعن قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. قال قوله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، المقدر لهم عند الله، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله: قالوا طائركم معكم، أي للمتشائمين بالرسل الذين ذكروا في سورة ياسين. قال الكفار لأنبيائهم أو لرسلهم: إنا تطيرنا بكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. فقوله طائركم معكم أي المقدر لكم ملازم لكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا سفر، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر. كيف ذلك؟ وقد يرى شخص شيئا أعدى شيئا آخر، كما قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: أرأيت الإبل يا رسول الله تكون أمثال الظباء، فيأتيها الجمل الأجرب فيجربها؟ قال عليه الصلاة والسلام: فمن أعدى الأول. إذا كان لا عدوى، فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد؟ هل بينهما تعارض؟ فر من المجذوم فرارك من الأسد ولا عدوى، هل بينهما تعارض؟ فالجواب باختصار أننا كمسلمين أمرنا بأمرين: أمرنا بالإيمان والعمل الصالح. الإيمان بكل أركانه، منه الإيمان بالقدر، فأنا موقن أنه لن يصيبني إلا ما كتب الله لي، هذا في باب المعتقد. وفي باب العمل: أمرت أن أعمل صالحا. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فما اعتقادي أن النصر من عند الله، لكنني أخذ بأسبابه. ما اعتقادي الراسخ أن الرزق مقدر، لكنني أخذ بأسبابه. وكذلك أنا معتقد أنه لن يصيبني إلا ما كتب الله لي، ولكنني أخذ بأسبابه. فمثلا أنا معتقد تماما أن أجلي لن يتقدم لحظة ولن يتأخر، ولكن قال لي قائل على باب المسجد: رجل معه مسدس يريد قتلك. سأعمل صالحا أخرج من الباب الآخر. هذا لا يخدش في اعتقادي أبدا، لا يخدش أبدا فاعتقادي صحيح أن المقدر كائن، وعملي صحيح لأنني امتثلت خذوا حذركم. فلا تعارض إذا قلنا إن لا عدوى في باب المعتقد، وفر من المجذوم فرارك من الأسد في باب العمل، في باب العمل. أو يقال: لا عدوى مؤثرة بذاتها. فالعدوى لن تؤثر بذاتها إلا بإذن الله، كما أن السحرة لهم تأثير، يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ولكن وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فأثبت الله لهم شيئا من التفريق بين المرء وزوجه، لكنه لا يتم إلا بإذن الله. فلا عدوى مؤثرة بذاتها كما كان أهل الجاهلية يعتقدون، إنما الأمر كله لله سبحانه. فلا تعارض حينئذ ولا طيرة. وصورتها كما سلف أن الرجل يطير طائرا، إن ذهب يمينا أمضى ما يريد، وإن ذهب شمالا ترك فعل ما يريد، وهو قريب المعنى من الاستقسام بالأزلام. وقد تقدم أن الأزلام أقداح، ثلاثة أقداح تدور في دائرة، وثم سهم ثابت، ثم سهم ثابت يدور الأقداح، قدح عليه افعل، وآخر عليه لا تفعل، وثالث أبيض لا شيء عليه. فإذا وقع القدح الذي عليه فعل عند السهم فعل سافر، إذا وقع القدح الذي عليه لا تفعل لا يسافر، إذا جاء القدح الأبيض أعاد الدورة من جديد، وللاستخدام من الأزلال صور أخرى. فلا طيرة، أي لا تصدنكم الطيرة عن مرادكم، إن كنتم تريدون شيئا فلا تصرفنكم الطيرة عن هذا الشيء الذي تريدون ما دمتم قد رأيتم فيه المصلحة. وعندنا وفي شريعتنا أفضل من الطيرة وهو صلاة الاستخارة، صلاة الاستخارة، والله أعلم. قال: ولا هم. الهم صوت البومة أو صوت بعض الطيور أو الحيوانات كانوا يتشاءمون بها، كما يقول قائل: إذا صاحت البومة فوق بيت فهذا مؤذن بالخراب، هذا مؤذن عندهم بالخراب، فيتشاءمون ويبقون في نكد، ويبقون في نكد. هذه إحدى الصور، وثم صور أخرى ذكرها بعض العلماء ونودع فيها، مثل قتيل يقتل في مكان فيقولون: يأتي في هذا المكان جني يصيح كل يوم، عفريتة المقتول تصيح كل ليلة في الليل لا تسكن إلا إذا قتلت القاتلة، فيهيجون بذلك على الثأرات، على الثأرات التي بين الناس، يهيجون بذلك على الثأرات. فهذه بعض صور الهم، أصوات بعض الحيوانات كانوا يعتقدون فيها أشياء، وبعضهم يدعي خيرا أحيانا، يقول: لا، إن البومة لا تقول أو لا تتشائم، إنما تقول: الملك لك، لك يا صاحب الملك، إلى غير ذلك. وليس على هذا نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن القرطبي أورد أقوالا عند تفسير قوله تعالى: قال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. فذكر أن سليمان ذكر أن البومة إذا تكلمت تقول كذا، وأن النملة تقول كذا، وأن الديك يقول كذا، أقوال لا مستند لها ولا دليل، ولا تثبت إلى سليمان عليه الصلاة والسلام. أما السفر قالوا: يا حية تكون في البطن أو داو يكون في البطن، يعتقدون أنه من الجن، كذا يقول بعضهم. ومن العلماء من كان يقول: لا صفر، يتشاءم بشهر صفر، كانوا يتشاءمون ببعض الشهور، يقول: جاء صفر شهرك به وبه، شهرك أسود. أو بعضهم كان يتشاءم بشوال فيقول: لا، لا تزوج البنات في شوال، شهر شؤم. فعائشة كفرت هذا الحاجز بقولها: إن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بي في شوال، فأي نسائه كانت عنده أحظى مني. ولذا كانت عائشة تستحب أن تدف نساءها في شهر شوال، فالناس كانوا يتشاءمون بشهر صفر ويقولون: جاء بعد الأشهر الحرم شهر به وبه، ويذكرون فيه شرا. كما أن الناس الآن منهم، وهذا سائد في بلاد الفلاحين القرى على وجه الخصوص، تقول المرأة لابنها: يا ابني لا تصعد السطح، اليوم جمعة، يعني في ساعة فتصاب فيها بمصيبة. يعكسون الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي يقول إن في الجمعة ساعة يستجاب فيها الدعاء، هم قلبوها ساعة نحس ويقولون في الجمعة ساعة نحس. ولا أظن ذلك إلا من فعل الكفار المكرة غير المسلمين، هم الذين أدخلوا هذا في صورة مسرحيات أو تمثيليات، يبثون من خلالها ما يريدون لإفساد معتقدات الناس والله أعلم. فلا تشاؤم إذن بالأوقات، لا تشاؤم بالأوقات، ولكن هل يتبرك بالأوقات؟ نعم قد يتبرك بالأوقات. فنرجو بركة الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، نرجو بركة الثلث الأخير من الليل، إذ الدعاء يستجاب فيه. هل يتبرك بالأحوال؟ نرجو بركة دعائنا أثناء السجود. أقول وبالله التوفيق. قال عليه الصلاة والسلام، أو قال عفوا، قال المصنف رحمه الله ولهما، أي البخاري ومسلم، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طير ويعجبني الفأل. قال: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. أنت مثلا ماشي في الطريق تفكر في أمر، تقول: يا رب ابني الغائب، يا رب متى سيخرج، في نفسك تقول، فتسمع صوت قائل، واحد من الناس ماشي يقول: إن شاء الله يحصل كل خير، يكلم صاحبه، فالكلمة صادفت ما في نفسك، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الفأل، وهو الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة التي توافق ما في نفسك، توافق ما تفكر فيه. قال: ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. الحديث ضعيف الإسناد، وكما هو معلوم، فالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إمام في التوحيد، لكن في الحديث شأنه شأن غيره من العلماء، ليس الحديث هو فنه، إنما كان معتنيا بالتوحيد، ولا يلزم أن ينبغ العالم في كل شيء، والصحابة كانوا كذلك، منهم من نبغ في القضاء كعلي، ومنهم من نبغ في القراءات كأبي، عمر يقول: أقرأنا أبي وأقضانا علي، ومنهم من نبغ في الحلال والحرام ومعرفته كمعاذ بن جبل، منهم من نبغ في فنون القتال كخالد وحمزة، ومنهم من نبغ في الأنساب كأبي بكر، وفي المواريث كزيد بن ثابت، وهكذا. إذا انتقلنا إلى أئمتنا أيضا، الإمام البخاري إمام في التفسير، إمام في الحديث، لكن في التفسير والفقه شأنه شأن غيره من العلماء، وللفقه أئمة جهابذة. الإمام حفص بن سليمان الذي يقال له حفص عن عاصم، حفص متروك في الحديث مع إمامته في القراءات، لكنه في الحديث متروك. فالشاهد أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه إمام في باب من الأبواب، باب التوحيد والعقيدة، لكنه في الحديث شأنه شأن غيره، وهذا تراه جليا من الاستدلالات التي يستدل بها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل: إن لبعض الحديث شواهد. نعم، لكن كذكر يقال: فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. فسنده ضعيف والله أعلم. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، أي وما منا إلا نفسه تحدثه بشيء من ذلك، ولكن يذهبه الله بالتوكل. هذه اللفظة وما منا إلا ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي مدرجة من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. هذا قطعا، قوله وما منا إلا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولأحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجتي فقد أشرك. أيضا استادوا فيما قال وسابقه يشهد له. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. ولهو من حديث الفضل بن العباس رضي الله عنه إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. هكذا انتهى المصنف من هذا الباب، ولكن ثم أشياء ملحقة ينبغي أن تضاف إلى ما ذكر. كيف يوجه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاث؟ على سبيل الجزم في الفرس والمرأة والدار، وروي بلفظ آخر إنما الشؤم في ثلاث: المرأة والفرس والدار. كيف يوجه هذا الخبر؟ من العلماء من قال أو ذكر صورا: هناك نسوة زوجتك ليس أنت، امرأة إحدى الناس أحد الناس زوجتك، علمت من حالها أنها ضعيفة العقل، سفيها، فيها روشة، كل يوم تدخل عليها تجد مشكلة. دخلت عليها اليوم وانت راجع من العمل: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ابنك عمل كذا وكذا وكذا. لا تنتظر حتى تستريح، تقلب عليك الأمور رأسا على عقب. طيب فين الولد؟ أريد أفرغ جهدي. الولد هرب. ماذا أصنع؟ خلاص فات اليوم. اليوم الثاني: بنتك فعلت كذا وكذا وكذا. خلاص فين البنت؟ نفس الموال. اليوم الثالث: اشتبكت مع الجيران، احدثت مشكلة كبيرة مع الجيران. يا اخت اصبر عليهم. تقول لا، اولاد 60 في 70، لا كيف اسكت لهم. عالجت القصة. رابع يوم مع امك المشكلة مع حماتها. طبخت لامك العدس قلب خربان بها وبها وبها. وكل يوم تدخل تجد مشكلة. هذا في الاخلاق. تدخل المطبخ وانت جايب مثلا عدس احمر شكله حلو، تريد عدسا حلوا في الشتاء، خربت العدس، يبتكر لبن يغلي، اهملت ونامت اللبن فار. كل يوم مشكلة. اصبحت وانت داخل البيت تتوقع حدوث مشكلة، فبنيت على سابق صنيعها وعلى سابق اخلاقها ما مفاده انك اصبحت تنتظر كل يوم مشكلة من المشاكل. ولد ضرب ابنك في الشارع، خرجت لأم الولد، مشكلة مع أم الولد. كل يوم لا تعالج المسائل بحكمة ولا بفقه ولا بعقل، إنما هكذا كل يوم مشكلة. كما يكون لك مثلا، هذا يكثر في النساء عن الرجال، ولا قد يكون في الأبناء أيضا. واحد كذا ولد اليوم عاشت بنت الجيران، غدا نط من على سور المدرسة، بعد غد شتم المدرس. كل يوم جايب لك مشكلة، فأصبحت تدخل بدخل: يا رب سلم اليوم، لا يأتيني شيء يزعجني. هذا يكون في الرجال أيضا، لكن وجوده في النساء لقلة عقلهن ونقصان دينهن أكثر منه في الرجال، أكثر منه في الرجال. فلما أقول لك الشؤم في إن كان في شيء ففي المرأة من هذا القبيل، الذي بني على أشياء ظاهرة، بني على أشياء ظاهرة. امرأة مثلا ضعيفة العقل، كل يوم تخرب في الطبيخ، تبذل في الأموال، أعطيتها أول الشهر 500 جنيه للمصاريف، راحت جابت بوم قدمة وبقيت جعانة تستلف من الجيران. كل يوم مشكلة من, من, من, من ناحية. عموما هذا نوع الشؤم في الفرس. الدواب أيضا فاضل الله بين أخلاق الدواب، تجد أحيانا فرسا هادئة الطلاع مريحة في الركوب، تأمرها فتأتمر، تكبحها فتنكبح، ماسك اللجام هادية، إذا أمرتها أن تسرع أسرعت، إذا أمرتها أن تبطئ أبطأت. وفرس أخرى مجنونة، لا أقول عقلها ضعيف، لأن عقول الدواب أيضا تختلف، ماشي اليوم رفضت الولد فقط عينه، ثاني يوم قلبتك من على ظهرها، ثالث يوم نطحت واحد، رابع كل يوم أيضا فرس فيها مشكلة، هي جبلت على هذا، أخلاقها هكذا وعقلها هكذا. أحيانا أخلاق الدواب تتفاوت، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الأضاحي، في الأضاحي في باب الأضحية التي تنفع والتي لا تنفع، والعجفاء التي لا تنقى، قيل في العجفاء ضعيفة المخ، يعني أنت تعرف أحيانا المعدة هبلة تجري وتنطح بعيد وشمال في كده، شفتهم ها؟ أنت كنت ترى الغنم موجودة موجودة، يعني في معدة عند عقلة وفي عنز مجنونة. فالفرسان هكذا، الفرسان بهذه الطريقة. فإذا بنيت سابق علمي على معرفتي بالفرس فنفس الشيء. الشيء الثالث الدار، الدار في دور مشمسة تدخلها الشمس، يدخلها الهواء، ريحها طيب بحري كما يقولون، جيرانها طيبون، وفي دور أخرى موبوءة، الشمس لا تدخلها فالأمراض فيها، جيرانك جيران سوء، تخرج يخونك في أهلك، تنام يطرق عليك الباب ليلا، تخرج لا تجد أحدا، كل يوم في مشكلة من وراء هذه الدار. فهذه صور ذكرها بعض أهل العلم في شرح حديث بعض الصور المذكورة في قوله عليه الصلاة والسلام، في تفسير قوله عليه الصلاة والسلام، إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة، في الفرس والمرأة والدار، والله أعلم. هذا متلم ولا نوء ولا غول. النوء معروف الأنواع التي يقول فيها الناس مطرنا بنوء كذا، النجوم مطرنا بنوء كذا سمى النوء، ظهر نجم كذا، إذا سنرزق إذا لن نرزق. قال تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وتقدم هذا في قوله تعالى في الحديث القدسي أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب الحديث. ولا غول ولا غول، تغيلت الغيلان من صور العفريت التي تظهر في مكان القتل بزعمهم، التي تظهر في مكان القتل بزعمهم. ويطارق سؤال تطبيقي على ما ذكر، ما تقول في قول الله تعالى في قول أيوب عليه السلام رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، ما معنى قول أيوب أني مسني أصابني الشيطان معروف بنصب بتعب وعذاب، كيف يمس الشيطان بنصب وعذاب؟ طيب أنا أسأل سؤال أقرب، هل يمكن للشيطان يا أحمد بن علي وانت نائم الله يعافيك يجي ضربة كده وتفكر ما لا تجد أحدا؟ مش ممكن، يعني انت نائم على في أمان الله ومستريح ولم تقل الأذكار، فانت نمت ونعيت الشيطان، يتصور أو لا يتصور؟ حديث كل ما من مولود يولد إلا ويستهل، ويقع الشيطان في خاصرة حين يولد فيستهل صارخا، يعني هل الشيطان يمكن أن يؤذي ابن آدم في بدنه أم لا؟ دلل حديث ركضة الشيطان في المستحاضة سند فيه مقال. نعم هذه الآية تدل على ذلك. نعم، ماذا عندك يا عبد الرشيد؟ جاء أتى بها عبد الرشيد البخاري. أحسنت. الرسول كان يصلي من الليل فأتى الشيطان بشهاب من نار كي يقذفه في وجه النبي. قال قلت ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك ثلاثا، فأمكنني الله منه فزعته أو فدعته خنقته خنقا شديدا وأمنت أن أربطه في سارية من سوار المسجد. لما ذكرت دعوة أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب تركته، فيتصور يا طارق أن الشيطان ينخس واحد، أو لا يتصور، يتصور وحش. هل عند أحد منازعة في ذلك؟ بارك الله فيكم. ها؟ ويبول في أذنك معروف. مسني الشيطان بنصب بتعب، قيل وساوس، اشتدت الوساوس عليه. لما تكلم الناس في حقه قالوا إن كان نبيا يدعو من 15 عاما 16 عاما ولا يستجاب، إذن هذا الرجل صنع شيئا ذنبا عظيما لا نعلمه. فجلس يوسوس له، ازدادت الوساوس، ولا يمنع أن ينخس أيضا في أماكن المرض. ولا تعارض بين هذا وبين قوله تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، لأن الذين آمنوا كلهم باستثناء مريم وابنها، باستثناء مريم وابنها، يطعن الشيطان في خاصرته، أو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أما إن أحدكم إذا قال، إذا أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، لم يضره الشيطان، فقد هل هو معصوم سيعصم من الشيطان أم لا؟ لن يعصم، ولكن يضره بضرر دون الشرك، أو يضره بذنب يتوب منه بعد ذلك. أما أن يضره بالشرك فلا بإذن الله. في أكثر من 10 أقوال في تفسير الهم: إذا بليت عظام الميت طلع منها طائر يقال له الهامة، نذكر في كتب اللسان العرب وغيره، لكن الأقوال متعددة. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.